ومنها ان اعداءه مهما كبروا كما قلت انهم كالعنكبوت اتخذت بيتا، وان اهل البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ومن قضاياها ايضا ان اجهل الناس هم من حارب الله عز وجل وضاده، لذلك يقول سبحانه وتعالى ان الله لا يهدي كيد الخائنين وان الله لا يصلح عمل المفسدين. ومن قضايا الصوره ان علينا واجبا زائدا شرعيا نحن خلافا لغيرنا، يجوز علينا بمجاورة البيت واجب اخر ان نكون ناصحين مؤثرين في الناس، فان الشعوب الاسلاميه الان تهدف بمهبط الوحي، واتت لترى ابناء الحرم وترى اتت لسنع ترى ابناء الجزيره، هل يحملون الرساله؟ هل هم قائمون بامر الله وامر رسوله عليه الصلاه والسلام؟ هل هم يامرون وينهون؟ هل حملوا الميزان حملا صحيحا؟ ياتون الان من كافه انحاء العالم الاسلامي خاصه في مثل هذا الموسم ومثل رمضان ومثل الحج، فما هو واجبنا نحوهم؟ واجبنا ان نلقي لهم رساله الرسول عليه وسلم، وان نتعاون معهم فيما يرفع الاسلام ويقويه، وان نكون نحن واياهم اسره واحده، وان نقدم صوره جميله على الاسلام. رايت في كتاب من سوره شاعر باكستان محمد اكملي من الوفد الى منى يريد الحج، والبعيد ترى يسمع عن اهل الجزيره يظن انهم على طراز طلحه والزبير وعبد الرحمن ابنهم، وربما يفاجئ اذا وجد، هل يسمع المفاجاه انك تجد اناس من سكان الحرم يشربون الدخان بجانب الحرم ويشربون الشيشه وقد حلقوا لحاهم؟ اما تفاجئ اذا رايت اناس من اهل الحرم يدخلون مسجد ثيابهم؟ اما تفاجئ اذا رايت نساء من يسكن الحرم تدخل واحده منها كاشفه متعطره متجمله تسكن الرجال وهي تطوف وتسعى؟ اما تفاجئ انك ترى البنت الربوي 14 قابط بجانب الحرم؟ كلها مفاجآت للمسلم حتى يقول اين التاريخ الذي كنت اقراه؟ اين ابناء الجزيره وحمله المبادئ؟ فمحمد اقبال اتى هنا وراى الناس والكنح يقول اين احفاد الخلفاء الراشدين؟ يعني الخلفاء الراشدين من هنا، محمد من هنا عليه الصلاه والسلام، الصديق من هنا، الفاروق من هنا، علي من هنا، عثمان من هنا، خالد من هنا، كل الاخيار من هنا. ففوجئ ان وجد اليه يحمل رساله فيقول واصبح عابد الاصنام قدما حماة البيت والركن اليماني، يقول يا ربي انت مننت على عكرمه وعلى خالد كانوا يعبدون الاصنام فهديتهم واصبحوا يحفظون الحرم، فاين اولئك المنى؟ اين اولئك المنى؟ اين اولئك النفر؟ اين اولئك الساده؟ في قصائد طويله ذكرت في كثير من الاشرطه لا فلا اكررها. فالمقصود ان واجبنا واجب كبير ايها الاخوه، وان ليس الانسان ياتمر فقط ويذهب او يحج ويذهب ويكون سلبيا، ولا ترى اضعف ولا اقل ولا اذل من انسان يحمل عنده مبدا ثم ياخذ المبدا يحج ويعتمر ويطوف ويسعى ولا يامر ولا يمنع ولا يؤثر ولا يرشد ولا ينصح ولا يوجه. وتصور ان هذه الالوف المؤلفه كانت تنصح وكانت ترشد وكانت تهتم، ما بقي هناك منكر وما بقي هناك فاحشه وكانت قله الفساد. لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يسمعون. وقد ذكر قبلها سبحانه وتعالى قال لولا الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ايضا يا اخوه من الشكر لله عز وجل ان تقام طاعته في الانفس والافاق، ويقام طاعة الله في الانفس بامتثال امره سبحانه وتعالى في كل نفس بما كسبت، فهو القائم على كل نفس بما كسبت. ان على المسلم ان يربي نفسه على الطاعه وان يكون له نوافل نفس ربه وان يستكفي بكفايه الله ويحسن بظل الله وانه قدير سبحانه وتعالى. والآثار أن تكون شرع الله وتعالى أنه سوف يقام شرع الله وسوف تكون العاقبة للمتقين. ولذلك كما سبق في أحاديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الصحيح إن الله جوالي ومسارك الأرض ومغاربها وإن ملك أمة سيد الأمة زوية لي منها، فسوف يبلغ الله دينه والله متم نوره ولو كره الكافرون. فلا بد أن يبلغ الله نوره مشارك الأرض ومغاربها. لكن المسألة التي أسأل نفسي وأسألكم وأعرضها عليكم لنكن جنودا لله لنكن أنصارا لله، لأن فسوف ينصر الله دينه سواء بنا أو بغيره، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم فلا يكونوا كسالى أمثالكم ولا عاقلين أمثالكم ولا منحرفين. أيضا أيها الأخوة مر في التاريخ أن الكعبة وأن الحرم